السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم دائما في هذا الشهر وفي أيامه وفي لياليه، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم آمين آمين. أتناول إن شاء الله تبارك وتعالى معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس أحكام صلاة الوتر، تلك الصلاة التي نحتاج إليها جميعا، فأتناول معكم بإذن الله أحكامها وما يتعلق بها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إنه يقال الوتر ويقال الوتر أيضا، ذكره جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والوتر الفرض كما قال العلماء، أما إذا ضم إليه شخص يصبح شفعا، إذا ضم إلى الواحد شخص آخر يصبح شفعا، فالوتر الفرض والشفع الزوج. وقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، وهو وتر يحب الوتر. هذا ما يتعلق باللغة. أما ما يتعلق بالناحية الشرعية، فالوتر أو الوتر هو الركعة المنفصلة من آخر صلاة الليل. فالركعة المنفصلة التي تختم بها صلاة الليل يقال عنها ركعة الوتر. أحيانا تختم صلاة الليل بثلاث ركعات متصلات، فيكون الوتر حينئذ ثلاث. أحيانا تختم بخمس متصلات، فيكون الوتر حينئذ بخمس. فالركعة المنفصلة عما قبلها، أو الثلاث ركعات اللواتي تختم بهن صلاة الليل، أو الخمس ركعات أو السبع ركعات أو التسع ركعات المتصلة التي تختم بها صلاة الليل يقال لها الوتر. لهذا الوتر أحكام. وابتداء، فهذا الوتر مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر في سفر ولا في حضر، كان يحافظ على سنة الفجر وصلاة الوتر في السفر وفي الحضر، ولم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الوتر، اللهم إلا في ليلة من الليالي لم ينقل أنه صلاها، وهي ليلة المزدلفة التي بات بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بات فيها النبي عند المشعر الحرام. فالرسول لم ينقل عنه في تلك الليلة أنه أوتر. أما سائر الأيام والليالي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، وما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر صلوات الله وسلامه عليه. والأدلة على مشروعية الوتر واستحبابه أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر. وهذا الحديث ليس معناه أنه زادنا فريضة جديدة، إنما فضيلة جديدة. وكذلك قال أبو ذر رضي الله عنه ونحوه، قاله أبو الدرداء وقاله أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام. وقال مثل ذلك أيضا أبو الدرداء وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها تصلي معه الوتر، وكذا أو توتر معه أيضا. وكذلك كان إذا قام من الليل يصلي فأراد أن يوتر أيقظ أزواجه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالوتر ومشروعيته. أما عن وجوبه من عدمه فجماهير العلماء على أن الوتر مستحب وليس بواجب. ومن الأدلة على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء يسأله عن صلاة الليل، عفوا عن الصلوات المفروضات، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. وكذلك في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله في صدر الحديث خمس صلوات في اليوم والليلة دليل على أن الوتر ليس بواجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاتكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقوله صلوا خمسكم دليل على أن الوتر ليس بواجب. ومعلوم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج فرضت عليه خمس صلوات بعد أن كانت خمسين فخفضت وخففت إلى خمس. فالوتر مستحب عند الجماهير. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل ترون ذلك يبقي من ضرنه شيئا؟ قالوا لا يبقي من ضرنه شيئا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فعلى ذلك بارك الله فيكم الوتر مستحب وليس بواجب. وبهذا قال عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فسنة مستحبة لكنها مؤكدة تأكيدا شديدا بارك الله فيكم. الوتر سنة مستحبة إلا أنها متأكدة الاستحباب تأكيدا شديدا. أما متى وقت الوتر؟ فوقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي إلى أذان الفجر. ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، وأوتر عليه الصلاة والسلام من وسط الليل، وأوتر عليه الصلاة والسلام من آخر الليل. لكن الفقه في المسألة أن من كان يخشى على نفسه ألا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن كان ذا عزيمة ويستطيع أن يقوم آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل. ذلك لأن الصلاة آخر الليل مشهودة، ولأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأجيبه، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأجيبه، وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. والله سبحانه وتعالى أثنى على قوم بقوله والمستغفرين بالأسحار. فعلى ذلك من طمع أن يقوم آخر الليل فوتره آخر الليل أفضل من أول الليل. أما من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. ولقد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما سمعتم أوصاني خليلي بثلاث بأن أوتر قبل أن أنام. وفي هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر يا أبا بكر؟ قال أول الليل يا رسول الله. قال أخذت بالحزم، أي حزمت أمرك. وقال لعمر متى توتر يا عمر؟ قال من آخر الليل، قال أخذت بالعزم أي بالعزيمة. فهذا هو الفقه في المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ويشهد له في المعنى صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. هذا فلنجعل آخر صلاتنا من الليل وترا. ولكن هب أن شخصا أوتر أول الليل ونام ثم قام من الليل وأراد أن يصلي، هل نقول له لا تصلي لأنك أوترت سابقا؟ لا، بل هناك فقه. ماذا يصنع إذا أراد أن يصلي؟ فالعلماء لهم في ذلك أقوال. القول الأول أنه يصلي مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى يعني أوتر أول الليل، ولكن بعد أراد أن يصلي يصلي مثنى مثنى إذ لا وتران في ليلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر. هذا قول، وهو قول الجمهور من العلماء. ومن العلماء من قال بل يشفع الوتر الأول. كيف يشفع الوتر الأول؟ أي أنه يقوم من الليل يصلي ركعة واحدة ويسلم، فستضم الركعة إلى الركعة السالفة التي صلاها قبل أن ينام، ثم بعد ذلك يصلي مثنى مثنى، فإذا أراد أن ينهي أوتر بواحدة. وهذا قول ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الجمهور على أنه يصلي مثنى مثنى. هذا وكما سلف يجوز الوتر بركعة واحدة، ويجوز الوتر بثلاث ركعات لكن بتشهد واحد لا تجلس بينها، لا تجلس بين الثلاث ركعات، ويجوز الوتر بخمس ركعات لا تجلس بينها أيضا إلا في الخامسة، ويجوز الوتر بسبع تجلس في السادسة ثم تجلس في السابعة، ويجوز الوتر بتسع تجلس في الثامنة ثم تجلس أيضا في التاسعة. وبهذا وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإذا كنت توتر بثلاث فيستحب لك أن تقرأ بعد الفاتحة بصورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى من الثلاث، وفي الركعة الثانية من الثلاث ركعات يستحب لك أن تقرأ بصورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة يستحب لك أن تقرأ بصورة قل هو الله أحد. أما ضم صورتي الفلق والناس فالخبر فيهما ليس بثابت، وإن فعلت فلا حرج، لكن المسنون أن تقرأ في الثالثة بصورة قل هو الله أحد فحسب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وثم مسائل تتعلق بالوتر كمسألة قضاء الوتر، متى يقضى الوتر إذا فاتني؟ العلماء لهم في ذلك أقوال. مثلا إذا قمت من النوم وقد رأيت الناس يصلون الفجر فدخلت معهم في صلاة الفجر فاتني أن أوتر من الليل، متى أصلي؟ متى أقضي هذا الوتر الذي فاتني؟ فمن العلماء من قال تصليه بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا نص عام يدخل فيه الوتر. وقد جاء الوتر منصوصا عليه في الحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، والعلماء في هذا الأخير بين مصحح ومضعف، لكن أعمال النص الأول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها قال بمقتضاه عدد من أهل العلم. فالقول الأول أنك تصليه إذا ذكرته للحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا نص عام. فإن احتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قلنا إن ذوات الأسباب استثنيت كما صلى النبي سنة الظهر التي فاتته صلاها بعد العصر، كذلك فليصلى الوتر بعد الفجر. هذا قول. القول الثاني من أقوال العلماء أنك تصلي الوتر شفعا بالنهار، أعني إذا كنت توتر بواحدة صليت من النهار ركعتين، إذا كنت توتر بثلاث صليت من النهار أربعا. ومستند هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه، أو كان إذا نام عن حزبه صلى من النهار 12 ركعة. كان النبي يصلي 11 في الليل، فإذا نام صلى من النهار 12 ركعة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويجوز الوتر بواحدة وهو أقل الوتر. وقد ورد أن معاوية كان يوتر بواحدة، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن معاوية رضي الله عنه يوتر بواحدة. قال: دعوه فإنه فقيه. فيجوز الوتر بواحدة، بارك الله فيكم. هذا وإما يتعلق بالوتر مسألة القنوت في الوتر، مسألة القنوت في الوتر، وهي مسألة هامة. مسألة القنوت في الوتر مسألة هامة. أولا، هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر هو نفسه؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق لم أقف على سند ثابت يبين أن النبي قنت. صحيح أنه قد وردت أسانيد، لكن فيها ضعف، لكن قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعاليت. فهل نجتزئ على هذه الصيغة التي علمها النبي الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن غيرها، وهذه أفهم الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم كالحسن من كان يفعل بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يزيد أحيانا حسب ما اقتضته المقامات. فصح أن أبي بن كعب كان يقنت ويقول: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك في دعاء طويل. وصحت عن عمر صيغ أخر في القنوت كذلك. فيبدو أن الأمر واسع والله أعلم، ولكن لا ينبغي أن نطيل على المأمومين ولا أن نشق على المأمومين. فبعض أئمة المساجد تكلفوا أدعية طويلة حتى أصبح المصلي يحمل هم ركعة الوتر من الإطالة الشديدة والتخشع في القنوت تخشعا أقوى منه عند استماع القرآن، وهذا خطأ. فالتخشع ينبغي أن يكون عند تلاوة القرآن أكثر من التخشع عند اختيارات البشر، بارك الله فيكم. فجدير بالأئمة أن يقتصدوا في مسألة القنوت ولا يطيل فيها هذه الإطالة المملة التي يصاحبها الخلل في كثير من الأحيان. فبعض الأئمة يخطئ في الدعاء ويعتدي في الدعاء، فيقول قائلهم: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهل يكون الإذلال بالرحمة؟ كلا، بل نختار من أسماء الله ومن صفات الله اسما مناسبا يناسب الدعوة التي نريد. فلا صح أن تقول: اللهم ارحمني يا منتقم، ولا اللهم ارزقني يا شديد العقاب، إنما تقول: ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارحمنا فأنت أرحم الراحمين، ونحو ذلك. فالأئمة يخطئون ويطيلون على الناس جدا بما يسبب للناس تعبا ومشقة وإرهاقا. فالاقتصاد مطلب، بارك الله فيكم معشر الأئمة. فارحموا ترحموا، ارحموا من وراءكم من الضعف، ارحموا من وراءكم من النساء، واقتصدوا هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وعن رفع اليدين في الوتر لم أقف فيها على خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال كثير من أهل العلم في الأمر سعة، لأن رفع اليدين في الدعاء أصلا من المتواتر تواترا معنويا. فالنبي دعا في جملة من المواطن ورفع يديه وقال: إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وإن كان قد اختلف في رفع الحديث ووقفه، لكن ثم أحاديث بثوابت وصحاح، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ويدعو يوم بدر حتى سقط رداءه عن منكبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في موطن آخر: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب الحديث. فالشاهد بارك الله فيكم أنه يجوز رفع اليدين مع قنوت الوتر ولا تخالف هذا. وقد يكون القنوت قبل الركوع، وقد يكون القنوت بعد الركوع، وكل ذلك سائغ وبكل قال بعض أهل العلم. أما مسح الوجه باليدين بعد الوتر بعد الدعاء في الوتر، فالخبر الوارد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت ولا يصح، وإن كان بعض العلماء قد قال به بمشروعية مسح الوجه، لكن السند فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، والله أعلم. هذا. وإن قال الإمام اللهم ارزقنا نقول آمين كما هو معهود، ولكن إذا أثنى الإمام على الله ماذا نقول؟ فمن العلماء من قال نقول حسب ما يقتضيه المقام، ومن العلماء من قال نسكت. فإذا أثنى الإمام على الله ثناء حسنا، فهل نقول نشهد أو حقا ونحو ذلك من تلك الكلمات، أم أننا نسكت؟ فمن العلماء من قال نقول ولا مانع نشهد حقا ونحو ذلك. ومستند هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن من الليل في صلاة الليل، فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، رحمة سأل، سأل بماذا؟ الأمر واسع ولم يحدد. تعوذ من ماذا؟ الأمر واسع ولم يحدد. فالشاهد من ذلك أن هذا مستند للقائلين بأننا نقول حقا وأشهد موافقة للإمام ولما يقوله الإمام. واستدلوا أيضا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صح عنه أنه كان إذا قال الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، ولكن كما قال فريق من العلماء اتفقت كلمة المفسرين على جواز ذلك. ومن العلماء من قال نسكت لعدم الورود عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأجيب عليهم بأن هذا القنوت من أصله لم يفعله النبي في صلاته، إنما صلوات الله وسلامه عليه علم الحسن بن علي كلمات يقولها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا. ويشرع لنا بعد الوتر بعد انقضاء صلاة الوتر أن نقول ما كان النبي يقوله، كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويرفع عليه الصلاة والسلام في الثالثة صوته بسبحان الملك القدوس مادا بها صوته. هذا. ويشرع لأئمة المساجد أن يعمموا الدعاء ولا يخصصوه، فإذا دعا الإمام في قنوت الوتر فليعمم الدعاء لنفسه وللمسلمين والمسلمات، أي يعمم الدعاء ليس لنفسه فحسب بل لعموم المصلين ولعموم المسلمين ولعموم المسلمات. هذا. وبالله تعالى التوفيق. فتلك بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بالوتر وبأحكام الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن كما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام، أوتروا قبل أن تصبحوا. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث عند البخاري. وفيه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. هذا. وكما سلف يشرع في القراءة أن نقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، إذا كنا سنوتر بثلاث في الأولى، وفي الثانية نقرأ بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثالثة بالإخلاص بعد الفاتحة، وإن نوعنا وقرأنا بغير ذلك جاز أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا بارك الله فيكم بإيجاز ما يتعلق بالوتر من أحكام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل النفل بعد الفرض، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا بقبول حسن، وأن يصلح نوايانا ونواياكم. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.